القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. الصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. بنرحب بوجود حضرتك معنا، والحقيقة معنا تساؤل من مستمعة بتقول أنا مريضة وأقوم بالغسيل الكلوي 3 مرات أسبوعيا وأنا بصوم شهر رمضان، فهل صيامي صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه. دائما وأبدا بنقول ليس على المريض حرج، وفي الحالة اللي معانا المريضة اللي بتغسل كلا 3 مرات في الأسبوع مش هيضر الصيام أبدا، لأن هي لما بتغسل الكلى بتغسل عن طريق الأوردة والشرايين، يعني دي مش حاجة بتدخل من منفذ طبيعي زي البلعوم مثلا. وعليه فإن الصوم لا يفسد بالغسيل الكلوي. مستمعة أخرى دكتورة بتقول كنت حامل في شهر رمضان الماضي وأفطرت الشهر كله، وأنا حتى الآن لا أستطيع الصوم لأني أصبت بمرض الروماتويد بعد الولادة وسيطول علاجي، فماذا أفعل في تلك الأيام؟ يعني هي كانت حامل في شهر رمضان السنة اللي فاتت وما قدرتش تصوم الشهر كله عشان الحمل، وبعد كده أصيبت بمرض الروماتويد والعلاج هيطول. طيب يبقى في الحالة دي مدام هي غير مستطيعة للصوم حتى بعد انتهاء العذر وهو الحمل واللي بيقرر لها طبعا ده طبيب مؤتمن عليها، فعليها انها تطعم عن كل يوم مسكين وجبتين، وجبة سحور ووجبة فطار، من اوسط ما تأكل يعني من وسط الطعام، وتقرره في 25-30 جنيه عن كل يوم. لكن اذا جه عليها وقت وزال العذر وقدرت انها تصوم، فواجب عليها في الحالة دي انها تقضي هذه الايام اللي فطرتها في العام الماضي مدام العذر قد انتهى. يبقى هتصوم بدل كل يوم يوم عليها 30 يوم هتصوم 30 يوم، عليها سنتين ب60 يوم يبقى هتصوم 60 يوم مدام قدرت انها تصوم. وقفات ورحمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سؤال آخر من مستمع دكتورة بتقول أنا أدخن بشراهة، وبعض الناس قالوا لي إن التدخين لا يفطر لأنه ليس بسائل يتم بلعه، فما صحة هذا الأمر؟ الحقيقة أنا سمعت السؤال ده أكتر من مرة وبستغرب له، وأكتر من حد بيقول لي هو التدخين بيفسد الصوم، ده لما ببلعوش ده عبارة عن هواء وبيخرج، ده ما فيش حاجة نزلت من البلعوم. الكلام ده مش صحيح خالص. التدخين مفسد للصوم وموجب للقضاء، يعني الإنسان اللي دخن في نهار رمضان أولا هو كده عامد متعمد سواء هي واحدة أو واحد، وكمان الكلام ده هيوجب ان هم يعيدوا هذا اليوم، والدخان الناتج عن حرق التبغ ده بيتكاثف مع بعضه وبيبقى حاجه كده تدخل جوف الانسان ويتجاوز هذا الجوف الى الحلقوم، وبالتالي هي بتبلعه. غير ان التدخين عاده سيئه ومحرمه هتضر بصحه الانسان، فهو ايضا مفسد للصوم. لكن الاهم بقى من كل ده اللي انا عايزه أنبه الناس عليه، إنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، منهم المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. المال الوحيد اللي بتسأل سؤالين، أي حاجة تانية بتسأل عليها سؤال، والله أنا جبته من الحلال لكن أنفقته في الحرام، والسجاير دي حرام طبعا، ده مال ضايع، مال ضايع في الهوى. في نفس الوقت المال ده بيضر صحتي، واحنا تعلمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا ضرر ولا ضرار. انا مش بس بضر نفسي وبضر صحتي اللي هي امانه عندي، ده انا كمان بضر الناس اللي حواليا، لأنهم بيدخنوا تدخين سلبي، يعني يبقوا قاعدين في أمان الله. بص تلاقي الزوجة بتدخن، زوجها ما بيدخنش هو بيدخن معها، والعكس. والأولاد نفس الحكاية لو قاعدين معاهم، يبقى احنا كده بنضر كل اللي حوالينا. فيجب ان احنا نراعي ان هنتسأل على الكلام ده ونقلع عن هذه العادة السيئة فورا، نراعي نفسنا ونراعي اللي حوالينا. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.